بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال هل النبي من الاسم المنقوص لان اخره ياء لازمه قبلها كسره وكيف تظهر عليه الحركات؟ من يجيب الاخ؟ سنته ليست خفيفة، وقد تقدم قيد التخفيف، فهذه يا مضاعفة ليست ما نحن فيه، فليس النبي من المنقوص. قال لو تجعل هذا الدرس بعد درس الشيخ مباشرة في مؤخرة المسجد، الدرس الذي كان فيه في مؤخرة المسجد قد انتهى. بعض الإخوة عندهم دروس أيضا قبل هذا. وبعضهم يدرس مع الشيخ زايد. أحسنت، نبقى على ما نحن عليه الحمد لله ونمشي والله على أن الوقت يسير، لكن ما شاء الله سندخل في النكرة والمعرفة، هذا يدل على أننا نمشي الحمد لله. معنى القراءة هكذا، لكن ما شاء الله الاستمرار طيب. استغربت أننا سنصل إلى المعرفة والنكرة. نعم، بسم الله. ما هو المعتل من الأسماء؟ ما هو المعتل من الأسماء؟ عبد الرحمن، أحسنت. نعم، ما كان آخره ألف وما كان آخره ياء، أحسنت. فماذا يشترط في الألف؟ تكون لازمة، أحسنت. والياء لازمة مكسور ما قبلها وخفيفة، أحسنت. كيف ما يشترط فيها شيء؟ لا بأس. فماذا يسمى الذي فيه ألف مقصور؟ سمى مقصورا، أحسنت. فما هي الحركة التي تظهر على الألف؟ الحركة التي تظهر على الألف ما هي؟ ضمة من الكسرة؟ ما يظهر شيء، أحسنت. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. طيب، والثاني ماذا يسمى؟ أحسنت، المنقوص. وما هو الذي يظهر عليه؟ الفتحة لخفتها. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا يجر. بعض الإخوة يسأل أمس، قال هناك عبر فالأول الإعراب فيه قدرة، وهنا قال والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى. قال ورفعه ينوى، وهناك يقول قدر. أجبته أمس الحمد لله موجود هنا، ذكره الخضري. قال قوله ينوى فيه مع قدر تفنن، فإنما هو شيء واحد، فإنهما شيء واحد على المشهور. هذا هو الذي أجبت الأخ به أمس، وذكره الخضري موجود تحت. فهذا من باب التفنن في العبارة، تجد الشخص يتفنن وينوع العبارة، والمقصود واحد. هذه العبارة تؤدي معنى العبارة المتقدمة، ولكن يغيرون في الألفاظ تفننا في التعبير، وهذا منه قدر وينوى، فهو بمعنى شيء واحد، هما بمعنى شيء واحد، قدر وينوى، لكن يتفننون فيغيرون في الألفاظ والمعاني واحدة. بسم الله. قال رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. هذا بيان أو بيان المعتل من الأفعال بالنسبة إلى الإعراب. فقال في هذا البيت: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى ذلك أن كل فعل مضارع آخره حرف من حروف العلة وهي الألف أو الواو أو الياء نحو يخشى ويدعو ويرمي فهذا يسمى معتلا، هذا معناه فسمه معتلا. فكل فعل مضارع آخره ألف أو واو أو ياء سمه معتلا، هذا معنى. وإنما خصصنا ذلك بالمضارع لأن الكلام على الإعراب، الكلام على المعرب. وإلا الفعل الماضي الذي آخره ألف يسمى معتلا، ولكن الكلام ليس عليه، الكلام على الفعل المضارع المعرب، فالكلام في المعربات. فلذلك كان التعبير بما سمعته، التعبير بما ذكر. كل فعل مضارع آخره ألف أو واو أو ياء كيخشى ويدعو ويرمي سمه معتلا أو يسمى معتلا. قصينا ذكر المضارع لما سمعت لأن الكلام في المعرب. قال رحمه الله: أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. فماذا يسمى هذا الآن الذي آخره ياء قبلها كسرة؟ هل يسمى مقصورا منقوصا؟ أحسنت، ما يسمى منقوصا، هذه تسمية خاصة بالأسماء. وكذلك ما كان من الأفعال آخره ألف لا يسمى مقصورا لأن هذه تسمية خاصة بالأفعال، وإنما يسمى معتلا. فهذه التسمية تشمل الأسماء وتشمل الأفعال، أي التسمية بالمعتل. أما المقصور والمنقوص فخاصتان بالأسماء دون الأفعال، هذا ينتبه له. انتهينا مما أراد بيانه هنا رحمه الله وهو واضح. قال ابن هشام: في الأوضح قوله المقصور ما قبلها أخرج ضبي وكرسي فأغنى عن اشتراط الخفة. نعم، طيب، أشار بالتمثيل إلى ما ذكرنا. قال رحمه الله: فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. حاصل معنى هذه الثلاث البيتين يعني أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه الرفع والنصب. قال هنا: فالألف أنوي فيه غير الجازمي، فينوى فيه إذن الرفع والنصب. هذا هو غير الجزمي معذرة، هذا هو معنى قوله غير الجزم، معناه أن الألف ينوى فيه الفتحة وتنوى فيه أيضا كذلك الضمة، فهما غير الجزم. وأما الجزم سيأتي الكلام عليه. ثم قال: فيما كان آخره واو أو ياء، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، أي أن ما كان آخره واو كيدعو أو آخره ياء كيرمي فهذا تظهر فيه الفتحة لخفتها، فهذا تظهر فيه النصب لأنه بالفتحة والفتحة خفيفة، فتقول لن يدعو ولن يرمي، فتظهر فيه الفتحة لخفتها، وتبدي أنت أي تظهر الفتحة لخفته فيهما. هذا معنى قولي: وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، أي أظهر، أبدي بمعنى أظهر نصب ما كيدعو يرمي. فما كان من باب يدعو ويرمي مما كان معتلا بالواو من الأفعال أو بالياء فإن الفتح فيه تظهر لخفتها. ثم قال رحمه الله: والرفع فيه منوي، أي في يدعو ويرمي تنوي الضمة وتنوي الرفع، لأن الضمة ثقيلة فلا تظهر عليهما، فهذا معنى قولي والرفع فيه منوي، أي في يدعو ويرمي، الضمير يعود على يدعو ويرمي، تنوي الرفع فيهما، تقدر الرفع فيهما لأن الضمة ثقيلة فلا تظهر للثقل. ثم قال: واحلف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. فمعنى هذا أي أن هذه الثلاثة الأحرف، أحرف العلة المتقدمة وهي الألف والواو والياء، هذه تحذف في الجزم، هذه تحذف في الجزم. فقال: واحلف جازما ثلاثهن، أي الأحرف الثلاثة المتقدمة وهي الألف والواو والياء، هذه تحذفها حال الجزم، فيكون هذه الثلاثة الأفعال التي هي مختومة بالألف أو الواو أو الياء مجزومة حال الجزم بحذف حرف العلة، لم يخشى، لم يغزو، لم يرمي، مجزوم علامة جزمها حذف حرف العلة. هذا هو معنى هذين البيتين والأخير ما سمعته، أن هذه الحروف الثلاثة تحذف الجزم. واحذف جازما، جازما حال من الضمير المستتر في احذف. أي حال كونك جازما احذف ثلاثهن، أي الحروف المتقدمة احذفها حال الجزم، حال كونك جازما. طيب نعم، أواو نويا، طيب أواو نويا لا بأس، وينظر النسخ الأخرى كيف، النسخ الأخرى بقطع بالوصل، هي قطع لكن لعله وصلها لأجل الشعر، هي قطع ولكن وصلها لأجل الشعر. أواو نويا فمعتلا عرف، أي عرف بالمعتل. طيب نقرأ، عندكم قطع، يستقيم أظن بالقطع، ليس كذلك يا أخوان؟ يستقيم، ليش ما يستقيم؟ أواو نوياء فمعتلا عرف، أنا ما ناشعر، لكن هل ذكروا شيئا هنا أنه بهل نص على أنها همزة وصل، أنها وصلت لأجل الشعر؟ طيب قال رحمه الله: ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل. تقدمت معنا كيفية الإعراب في الأسماء المعتلة، وهذه كيفية الإعراب في الفعل المعتل، والمقصود به الفعل المضارع لأنه هو الذي يعرب. قال: ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم، فالألف النوي فيه غير الجزم، وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر، نحو لم يخشى. نعم، الجزم يحذف له الحرف الآخر فيكون كالظاهر. قال: وأشار بقول وأبني نصبا ما كيدعو يرمي، وما موصولة هنا وأبني نصبا الذي، فهي موصولة مضاف إليها، وهي في الأصل صفة لموصوف مقدر، ويكون كيدعو جار ومجرور متعلق بمحذوف صلتها، يكون كيدعو وابدي نصب ما كيدعو يرمي، يكون كيدعو هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف الصلة، وتقدير الكلام وابدي نصب الفعل الذي استقر كيدعو ويرمي، وحذف العاطف من يرمي على ما تقدم، حذف العاطف من يرمي على ما تقدم، فيكون هكذا معنى الكلام: وأبدي نصب الفعل الذي استقر كيدعو ويرمي هذا تبدي نصبه وتظهر نصبه للخفة كما تقدم. هذا معنى الكلام. فما مضاف إليها مجرورة بالإضافة أو بالمضاف، وأصلها جارية على موصوف مقدر. أصل ما الموصولة هذه جارية على موصوف مقدر الأصل، وابدي نصب الفعل الذي، وابدي نصب الفعل الذي، ويكون كيدعو هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول ألي الذي استقر كيدعو ويرمي، ويرمي هذا معطوف بعاطف محذوف على ما تقدم معنا. قال وأشار بقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو للخفة العلة كما تقدم، نحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء لما تقدم للثقل أواو أو ياء فمعتلا عرف لا تظهر ما ذكر. أو قص هنا وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، هنا أقصد هذا البيت والرفع فيه منوي، والرفع فيه منوي، فالرفع ينوى لا يظهر للثقل. قال رحمه الله وأشار بقول والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضم مقدر على الواو والياء للثقل. وأشار بقوله واحلف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغز ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. واضح إن شاء الله. وقوله أن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، تقول قد ثبت حرف العلة مع الجازم، قد ثبت حرف العلة مع الجازم في قوله أني فأيدة تتم للدرس، قد ثبت حرف العلة مع الجازم في قوله وتضحك مني شيخة عبشمية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. إيش الشاهد؟ كأن لم ترى، أثبت حرف العلة مع وجود الجازم. والأصل كما قال الناظم هنا واحذف جازما ثلاثهن، حرف العلة يحذف للجازم، وهنا أثبت مع وجود الجازم. وقوله ألم يأتيك والأنباء تنمي، وقوله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، أيضا هذا فيه شاهد. ألم يأتيك أثبت حرف العلة مع وجود الجازم هنا، وقوله سيكون، وقوله أيضا للواو هذا شاهد. هجوت زبانا ثم جئت معتذرا، هجوت زبانا ثم جئت معتذرا، من هجو زبانا لم تهجو ولم تدعوا، من هجو زبانا لم تهجو ولم تدعوا. الشاهد تهجو، أثبتت الواو مع وجود الجازم. فقيل ضرورة، وعليه الجمهور تخريج هذه الثلاث الأبيات التي فيها إثبات حرف العلة مع وجود الجازم. فقيل ضرورة وعليه الجمهور، وقال بعضهم إنه لغة يجوز في سعة الكلام، وقال بعضهم إذن ما فيه لحن ولا شيء، لم يدعو ولم يرمي ولم يخشى، ما فيه لحن، تكلم حتى تشبع بمثل هذه الألحان عند هؤلاء البعض. وقال بعضهم إنه لغة يجوز في سعة الكلام، وعليه قيل حذفت الضمة المقدرة على حرف العلة، هناك ضمة مقدرة هي التي حذفت، مجزوم علام جزمي على هذا القول ضمة محذوفة، كانت مقدرة على الواو على الألف وعلى الياء، فحذفت الجازم ولا حرف العلة على هذه اللغة. وقيل بل حذف حرف العلة ثم أشبعت الفتحة في البيت الأول، ثم أشبعت الفتحة، وهذا أحسن التخارج والله أعلم. وقيل بل حذف حرف العلة ثم أشبعت الفتحة فنشأت ألف، فقيل كأن لم ترى، هذه الألف للإشباع، وأما الألف التي في الفعل فهي محذوفة للجازم حتى لا نعطل الجازم، نقول الألف محذوفة للجازم، وهذه الألف موجودة إنما هي لإشباع الفتحة، أشبعت الفتحة فتولدت هذه الألف، ما ينبغي تعطيل الجازم. أشبعت الفتحة فنشأت ألف، والكسرة في البيت الثاني ألم يأتيك، فنشأت ياء، والضم فنشأت واو في البيت الأخير لم تهجو، والضم فنشأت واو، فمن يعرب لأن هذه الأبيات على التخريج الأخير كأن لم ترى، كأن لم ترى، بس لم ترى نفي وجزم وقلب، وترى مجزوم بلم وعلم جزم حذف حرف العلة، وهذه الألف إنما هي لإشباع الفتحة، وكذلك ألم يأتيك وأيضا لم تهجو، هذا هو الذي تخرج عليه هذه الثلاث الأبيات والله أعلم. وقد سمعت التخارج الأخرى التي ذكرناها، قيل ضرورة هذه ضرورة، وقيل أنه لغة أو إنه لغة. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.